سورة القمر. دسر مسامير ومعنى منقعر، منقلع من أصله فيما ذكر، وسعور يعني جنونا والأشر، هو بمعنى المتكبر البطر. سورة الرحمن. ذو العصف أي ذو التبن فافهم يا نبيه، شواظ اللهب لا دخان به، نحاس الصفر المذاب المردي، ووردة حمرا كلون الورد. أفنان أي أغصان النضختان، معناتها عندهم الفوارتان، ورفرف بفروش قد فسرا، والعبقري ما نميل عبقرا. سورة الواقعة. رجت بمعنى حركت، وزلزلت، وبست الجبال يعني فتتت، والثلات الفرقات جاف الكتب، موضونة منسوجة بالذهب، مخضوض نيخال من الشوك استبن، يحموم ما اشتد سوادا من دخان، وهيم الإبل العطاش مقوي، مستمتع مسافر في المروي.